أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع والأخير من هذا الكتاب، نظرات في كتبنا الرجالية. بعد أن أنهينا بحمد الله عز وجل الفصول الثلاثة الأولى من القسم الثاني لكتاب الشيخ الهيرواني، نشرع في الفصل الرابع الذي خصصه للنظر في الكتب الرجالية. وكما أن الكتب الحديثية ثمانية، أربعة منها متقدمة وأربعة منها متأخرة، فكذلك الكتب الرجالية ثمانية، أربعة منها متقدمة وأربعة منها متأخرة. أما الأربعة المتقدمة فهي حسب الترتيب الزماني كما يلي: رجال الكشي، رجال الشيخ الطوسي، فهرست الشيخ الطوسي، وفهرست النجاشي. وأما بالنسبة إلى الأربعة المتأخرة فهي رجال العلامة الحلي، ورجال ابن داود الحلي، وفهرست الشيخ منتجب الدين، ومعالم العلماء لابن شهر آشوب. هذه كتب ثمانية. نعم، يوجد كتابان قديمان وهما رجال البرقي ورجال ابن الغضائري، وقد تكلمنا عنهما، ونظرا لوجود بعض الملاحظات عليهما لم ندرجهما ضمن الكتب القديمة. وإلا لو أدرجناهما ضمن الكتب القديمة لأصبحت الأصول الرجالية ستة، لكن نظرا لأن رجال البرقي مقتصر على الطبقات وليس فيه توثيق وتعذيب، ونظرا لأن كتاب الضعفاء لابن الغضائري قد تلف بعد وفاة مؤلفه، ولم يصل هذا الكتاب إلى العلامة الحلي وابن طاووس اللذين ينقلان عنه، لم يصل إليهما بطريق صحيح، إذن لا اعتبار بما ينسب إلى الغضائري من توعيف في هذا الكتاب. على كل حال، نحن نشرع في ذكر هذه الأصول الرجالية. وقبل الشروع، الشيخ الإيرواني يقدم مقدمة مفادها. بالنسبة إلى كتب الحديث، عندنا الكتب الأربعة: الكافي للكليني، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، وكتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق. هذه الكتب الأربعة هي عبارة عن كتب استخرجت الأحاديث وبوبتها من الأصول الأربعمائة. يعني أصحاب الأئمة كان كل واحد منهم لديه كراس يكتب فيه الأحاديث التي يتلقاها من الإمام، فسمي كتابه بالأصل. هذه الأصول الأربعمائة كانت موجودة زمن المحمدين الثلاثة، واستخرجوا منها الكتب الأربعة. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى الرجال. كان بعض الأصحاب يكتب مثلا من زمن الحسن بن محبوب إلى زمن الشيخ الطوسي، ألف أكثر من 100 مؤلف في الرجال، ولعل أقدم من كتب في الرجال هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين، حينما كتب كتاب يحصي فيه رجال أمير المؤمنين الذين شهدوا معه الحروب الثلاثة. ثم بعد ذلك جاء النجاشي والكشي والشيخ الطوسي واستخرجوا التوثيقات والتضعيفات من تلك الأصول الرجالية القديمة وكتبوا لنا هذه الكتب الأربعة. نقرأ هذا المقدار. ذكرنا عند التعرض لكتب الحديث أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قاموا بجمع ما سمعوه من الأئمة عليهم السلام في كراريس بلغت 400 كراسة، سميت بعد ذلك بالأصول الـ400. وقام بعد ذلك المحمدون الثلاثة رضوان الله عليهم بجمع تلك الأصول وتبويبها، فخرجت من ذلك الكتب الأربعة. ينبغي للشيخ الإيرواني أن يعقد فصلا خاصا بالفوائد، مثلا ما الفرق بين الأصل والمصنف والكتاب والكراس، واضح ولا؟ هناك كثير من المصطلحات ينبغي فهرستها وبيان معانيها. الشيخ السبحاني حفظه الله بين هذه الأمور في كتابه كليات علم الرجال وغيره من الكتب الرجالية. بعضهم يرى أن الأصل هو أحاديث مختصة بالراوي إلا أنها غير مبوبة، بخلاف المصنف فإنه مبوب. على كل يرد على أن بعض الأصول مبوبة، على كل الصلاح الأحاديث الذي يجمعها في كراسة يقال لها أصل فلان، وشبيه هذا المعنى يعني ما جرى في كتب الحديث وقع في باب الرجال، فإن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام قام بتأليف كتب في الرجال، وطريقة البعض في كيفية تأليف الكتاب تختلف عن طريقة البعض الآخر، لكن اختلاف الطريقة لا يعني تغاير الهدف وهو الكتابة في الرجال. وبعض ألف كتابا لإحصاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين اشتركوا مع الإمام أمير المؤمنين في حروبه، وبعض ألف كتابا لذكر مثالب ومناقب رواة الحديث، وبعض ألف كتابا لذكر طبقات أصحاب المعصومين عليهم السلام من النبي صلى الله عليه وآله حتى آخر المعصومين. ولعل أقدم من كتب في الرجال هو عبيد الله بن أبي رافع، كان كاتبا لأمير المؤمنين عليه السلام، حيث قام بتأليف كتاب ذكر فيه أسماء من كان مع أمير المؤمنين عليه السلام من صحابة النبي صلى الله عليه وآله في حروب أمير المؤمنين الثلاثة: الصفين والجمل والنهروان. وقام بعد ذلك النجاشي والكشي والشيخ الطوسي بجمع تلك الكتب وتأليف كتب رجالية جديدة، وهي الكتب الرجالية الأربعة المعروفة، وسوف نتحدث عن كل واحد منها باختصار. أقدم هذه الكتب رجال الكشي، ولذلك نعقد البحث الأول نظرات في رجال الكشي، ولا يوجد هنا كلام جديد في هذه الترجمة. الكشي هو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، نسبة إلى كش وهي بلدة في بلاد ما وراء النهرين، ما وراء النهر. لكن ينقل الشيخ الإيرواني أن السيد القوي في درسه كان يقول كشي، ما يشدده كشي، هو المشهور. يوجد قولة بعضهم يلفظها كشي وبعضها يكسرها كشي، واضح. على كل يا مولانا هذا ليس مهما. الكشي معاصر للشيخ الكليني، فهو من طبقته، وهو ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء، وقد تخرج على العياشي في دار العياشي التي كانت مرتان للشيعة. وهذا الكتاب عقده الكشي لذكر الروايات الواردة في مدح أو قدح الرواة، فهو لا يضعف ولا يوثق بنفسه، يذكر اسم الراوي ويذكر الروايات الواردة في حق جميع الروايات سواء مادحة أو قادحة. ولذلك ترجم لقرابة 520 شخصا. وكتاب الكشي القديم اسمه اختلف حتى في اسمه، بعضهم قال إن اسمه معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. جاء الشيخ وهذبه واختار منه مختارات فاسمه اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. والآن حينما يقال رجال الكشي يقصد مختار الشيخ من رجال الكشي. وقع الكلام في كيفية التهذيب. الشيخ من المسلم أنه هذب الكشي لأن في الكشي أغلاط كثيرة كما ينص النجاشي، لكن ما هي طبيعة هذه الأغلاط وكيف هذب الشيخ كتاب الكشي؟ توجد أقوال كثيرة، الشيخ الإيرواني يتطرق إلى ثلاثة، وهذا البحث ليس هاما. القول الأول يقال إن كتاب الكشي كان يشتمل على رجال من العامة، جاء الشيخ واختار منه ما يختص برجال الخاصة. واضح، إذا رجال الكشي فيه ترجمة للعامة والخاصة، الشيخ الطوسي استخرج خصوص تراجم الخاصة الشيعة الإمامية. هذا القول الأول. القول الثاني أن كتاب الكشي كان يشتمل على زوائد وفضول، جاء الشيخ وألغى تلك الزوائد والفضول واقتصر على ما هو مهم. القول الثالث أن كتاب الكشي كان واسعا فيه رجال وغير رجال، لكن الشيخ الطوسي اقتصر على خصوص تراجم الرجال. واضح ولا ملتفتين؟ على كل حال هذه الأمور لا شواهد لها. المهم الشيخ قد هذبه واختار منه مختارات. نقرأ هذا المختار. نظرات في رجال الكشي. رجال الكشي هو للشيخ الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المكنى بأبي عامر في الحاشية. قيل بأن الكشي بفتح الكاف وتجديد الشين نسبة إلى كش بفتح الكاف وتجديد الشين الذي هو من بلدان ما وراء النهر ويبعد عن سمرقند بمراحل. مراحل جمع مرحلة، ومرحلة هذه وحدة زمنية مثل ما الآن نقول كيلو متر وميل، كانوا لهم بعد مرحلة هذا. ولكننا كنا نسمع السيد الخوي قدس سره يقرأها كشي، أي بفتح الفاء بفتح الكاف تخفيف الشيء كشي كشي كشي. على كله كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الكوليني ويعد في طبقته، وقد قيل في حقه ثقة عين بصير بالأخبار وبالرجال غير أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. كان هذا الشيخ الجليل من تلامذة العياشي صاحب التفسير المعروف، فقد ذكر النجاشي أن الكشي صاحب العياشي وتخرج عليه وفي داره دار العياشي التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم. قام هذا الشيخ بتأليف كتابه يتضمن ذكر الروايات المادحة أو الذامة لبعض الرواة، فهو الكشي لا يذكر عادة أن هذا ثقة أو ضعيف، وإنما يذكر اسم الراوي أولا ثم يذكر رواية أو أكثر مما ورد في شأن هذا الراوي، فهو على هذا لا يذكر جميع الرواة ولا غالبهم، وإنما يذكر من ورد في حقه بعض الروايات. ومن هنا يكون عدد الرواة المذكورين فيه كتاب الكشي قليلا، وقيل بأنهم يبلغون 520 شخصا. هو المعروف أن رجال الكشي الأصل غير موجود اليوم في الأيدي، وإنما الموجود هو ما عمد إليه الشيخ الطوسي وهذبه وأصلحه. ومن هنا يعرف الموجود اليوم باختيار معرفة الرجال، فاسم الكتاب الأصلي معرفة الرجال، وما نتج عن جهود الشيخ الطوسي واختيار معرفة الرجال باعتبار أنه ما اختاره الشيخ من ذلك الكتاب. وقد وقع الكلام في عملية الإصلاح التي قام بها الشيخ الطوسي. هناك أقوال ثلاثة. القول الأول فيحتمل أن ناصر الكتاب كان يشتمل على رجال العامة، والشيخ الطوسي قام بتدريجه عن ذلك عن رجال العامة وجعله مختصا برجال الشيعة. قول الأول. قول الثاني ويحتمل أنه كان يشتمل على زوائد وفضول، والشيخ قام بتجريده منها من الزوائد والفضول. قول الثالث وينقل البعض أنه عثر على نسخة من الكتاب كانت راجعة إلى الشيخ حسن صاحب المعالم وأثنى عليها مثنى وأثنى عليها ووصف الكتاب بالسعة لدرجة قد توحي بمغايرته لما هو المتداول اليوم. وكأن السابق يعني ما كتبه الكشي كان يشبه بدائرة معارف إسلامية ويحتل للرجال بعض فصول الكتاب لا جميع فصول الكتاب، والشيخ الطوسي اقتصر على الرجال. هذا أيضا فيه كلام على كل. وقد طبع الكتاب مرات متعددة لأن أحسنها طبعة دانشقاة، يعني طبعة جامعة طهران الذي قام بتحقيقها الشيخ حسن المصطفوي. طبعا الآن الكتاب هذا الموجود أشهر طبعات أن عدة طبعات، الطبعة الأولى طبعة مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث وهي طبعة قديمة، والطبعة الثانية حديثة الآن طبعت توان قرابة سنة الآن، تحقيق وزارة الإرشاد وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية في إيران، بالإضافة إلى هذه طبعة الجامعة. طبعا من الأعمال والجهود التي عملت على كتاب الكشي كتاب التحرير الطاووسي، وقد تطرقنا إلى ذلك، قلنا أن السيد ابن طاووس كتب كتاب حل الإشكال وضمن كتابه حل الإشكال خمسة كتب، وهي كتاب الفهرس للشيخ الطوسي والرجال للشيخ الطوسي وفهرس النجاشي ورجال الكشي وكتاب الضعفاء لابن الغضائري. وصرح ابن طاووس أنه وجد كتاب الضعفاء، وجد كتاب اسمه كتاب الضعفاء لابن الغضائري، فقد وصله بالوجادة ولم يصله عن طريق صحيح. على كل حال هذه الكتب الخمسة ضمنها السيد ابن طاووس في كتاب حل الإشكال. هذا الكتاب فقد بعد ذلك، وهذا الكتاب وصل إلى الشيخ حسن صاحب المعالم عن طريق والده الشهيد الثاني، لكن وصلت نسخة مخرمة وفيها بعض الكلمات الناقصة، فقام الشهيد الثاني، فقام الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني باستخراج خصوص كتاب الكشي من أين؟ من كتاب حل الإشكال للسيد ابن طاووس، واسمه بالتحرير الطاووسي، ومطبوع مكتبة السيد المرعش النجفي طبع كتاب التحرير الطاووسي. يعتبر كتاب التحرير الطاووسي من الأعمال التي عملت على كتاب اختيار معرفة الرجال. وطبعا هناك نقطة أيضا مهمة، أنه لو نقل النجاشي عن الكشي، النجاشي ما بينقل من الاختيار، النجاشي سينقل من أصل الكشي، واضح أو لا؟ بخلاف ما هو موجود عند الشيخ الطوسي فإنه مختاراته من رجال الكشي. ومن الجدير مراجعة الكتاب لاحتوائه على عرض الشيء الكثير من أحوال الرواة وتراجمهم من خلال الروايات الواردة في شأنهم. وفي كتاب الكشي لا تأتي مشكلة الإحسان في التوثيقات، واضح ولا؟ لأنه يذكر الرواية بأسانيدها. رجال الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي قدس سره له كتابان، أحدهما كتاب الرجال والثاني كتاب السهرس. نحن الآن نتكلم عن كتاب الرجال الذي يسمى في بعض الكتب بكتاب الأبواب، لأن الشيخ الطوسي عقد لكل واحد من الأئمة سلام الله عليهم بل المعصومين بابا، فيقول باب أصحاب النبي، باب أصحاب أمير المؤمنين، باب أصحاب الحسن، باب أصحاب الحسين. والشيخ الطوسي قسم كتابه إلى قسمين، كتاب الرجال باب من روى عنهم وباب من لم يروي عنهم. مثلا يذكر في باب أصحاب النبي باب من روى عنهم، ثم القسم الثاني باب من صحب النبي لكنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وآله. والشيخ الطوسي في الغالب يذكر اسم الراوي واسم أبيه ولا يوثقه ولا يجرحه. فهذا الكتاب أكثر ما يفيد في ماذا؟ في علم الطبقات. طبعا هو وثق وضعها في بعض الموارد لكن نادر جدا مقارنة بكتاب فهرس، في فهرس وثق وضعها أكثر من كتاب الرجال. نقرأ هذا المقدار. رجال الشيخ الطوسي، للشيخ الطوسي كتابان أحدهما في الرجال وهو ما نريد التحدث عنه الآن ويعرف برجال الشيخ الطوسي، فقد قام الشيخ في هذا الكتاب بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أولا، ثم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أصحاب بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وفي النهاية ذكر فهرسا بأسماء من لم يروي عنهم عليهم السلام. والطابع الغالب على الشيخ في هذا الكتاب أنه حينما يذكر اسم الراوي لا يذكر كونه ثقة أو ضعيفا، وإن حصل منه ذلك في مواضع قليلة أنه ثقة وضعف. فعلى هذا الأساس تظهر فائدة الكتاب المذكور في التعرف على طبقة الراوي، وأنه يعيش في أي مرحلة زمنية ومن أصحاب أي إمام. أكثر شيء فيه رجال البرقي ورجال الشيخ الطوسي في الطبقات من الكتب القديمة. وهناك نقطتان ترتبطان بالكتاب المذكور تستحقان التوقف. الشيخ الهيرواني يتطرق إلى نقطتين في كتاب رجال الشيخ الطوسي. في كل من هاتين النقطتين يذكر ثلاثة أمور، والثلاثة أمور غير تامة. أما النقطة الأولى فيتطرق فيها إلى معضلة موجودة في رجال الشيخ، وهو أن الشيخ الطوسي يكرر بعض الرجال في القسمين، يذكر شخص في باب من روى عنهم، ويذكر نفس الشخص في باب من لم يروى عنهم. مثلا القاسم بن محمد الجوهري يذكره في باب من روى عن المعصومين، ونفس الشخص يذكره في باب من لم يروى عن المعصومين. فكيف نفسر ذلك؟ يذكر ثلاثة تفسيرات ويناقش التفسيرات الثلاثة، وبالتالي لا يقبلها ويأتي بتوجيه من عنده. وأما النقطة الثانية فيتطرق عن قول الشيخ أسند عنه، فإن الشيخ الطوسي قد تكررت منه هذه العبارة في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وبالتالي وقع الكلام في مراد الشيخ أسند عنه. فهل تقرأ بالمبني للمعلوم أسند عنه، أو بالمبني للمجهول أسند عنه؟ وسواء قريت للمعلوم أو للمجهول فما هو تفسيرها؟ الشيخ الهيرواني أيضا يذكر ثلاثة تفسيرات ويرد هذه التفسيرات الثلاثة، ويتوصل إلى أن هذه العبارة مجملة مبهمة لم يتضح حالها. إذن نتيجة أسند عنه أن العبارة مجملة ولا يمكن استكشافها، ونتيجة ذكر الشيخ لرجل في باب من روى عنهم ومن لم يروى عنهم، الشيخ الهيرواني يتوصل إلى أن هذا اشتباه وغفلة من الشيخ الطوسي وسهو من كثرة أشغاله وانشغاله بأعضاء المرجعية. وأما التفسيرات الثلاثة الواردة في النقطة الأولى والواردة في النقطة الثانية فيردها الشيخ الهيرواني. هذه خلاصة البحث. الآن نشرح في البحث واحدا واحدا. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، ما هي النقطة الأولى؟ أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يذكر شخص في باب من روى عنه، ونفس الشخص يذكر في باب من لم يروى عنه. نقرأ هذا المقدار ثم نقرأ التفسيرات الثلاثة مع ردودها. النقطة الأولى، إن الشيخ ذكر في مقدمة الكتاب أني أذكر أولا أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الطاهرين، ثم أذكر ثانيا أسماء من لم يروى عنهم سواء كان معاصرا لهم ولم يروى عنهم أو كان غير معاصرا لهم، ربما عاصر النبي ما روى عنه أو أصلا ما عاصر النبي، واضح ولا؟ لكن زمن النبي، لكن لم يكن مع النبي في المدينة، كان في الكوفة أو غيره. فهذا ليس مقصودنا، وإنما المقصود الإشارة إلى أن الشيخ اتفق له في بعض الموارد ذكر اسم شخص واحد مرتين، مرة في باب من روى عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا، وأخرى في باب من لم يروى عنهم، كما هو الحافظ القاسم بن محمد الجوهري وفضال بن أيوب ومحمد بن عيسى العبيدي وغيرهم. هؤلاء كررهم في الموضعين، والتهافت في ذلك واضح. فإن الشخص الواحد إذا كان قد أدرك أحد الأئمة وروى عنهم فالمناسب ذكره في الباب الأول فقط من روى عنهم، وعدم تكرار اسمه في باب من لم يروى عنهم. وإذا لم يدرك أحد الأئمة فالمناسب ذكره في الباب الثاني فقط من لم يروى عنهم، فذكره على هذا في البابين باب من روى عنهم ومن لم يروى عنهم يلزم منه التهافت. وكون الشخص الواحد راويا عنهم عليهم السلام وعدم كونه راويا عنهم، وقد ذكرت لدفع الإشكال المذكور وجوه. هذه الوجوه الثلاثة كلها غير تامة. أما الوجه الأول، ما المقصود بتكرار الشخص؟ المقصود هو هذا، المقصود بذكر الشخص في الباب الأول أن الشخص معاصر للمعصوم، سواء روى عنهم أو لم يروى عنهم، فتكفي المعاصر أنه أدرك وعاصر الإمام المعصوم. واضح ولا؟ فإذا هو عاصر الصادق وإن لم يروى عنه يذكر في القسم الأول. وأما القسم الثاني وهو إذا ذكر في القسم الثاني فمعناه أنه ماذا؟ أنه لم يروى عنهم. واضح أو لا؟ وبالتالي يمكن أن يذكر الشخص في المكانين، يذكر الشخص في القسم الأول لأنه عاصر أحد الأئمة، ويذكر في القسم الثاني لأنه لم يروي. واضح أو لا؟ فإذا القسم الأول هو للمعاصرين سواء رووا أو لم يروا، والقسم الثاني لعدم الراوي. وقد يشهد في شخص أنه عاصر المعصوم فيذكر في القسم الأول، ولم يروى عن المعصوم فيذكر في القسم الثاني. طبعا هذا الكلام غير تام، فيه مناقشتان. المناقشة الأولى هذا خلاف تصريح الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قدس سره يصرح أنني أذكر في القسم الأول في الباب الأول من يروي عن المعصوم، ما يقول من عاصر المعصوم وإن لم يروي عنه. إذن هذا خلاف تصريح الشيخ الطوسي. وأما المناقشة الثانية، نحن لو رجعنا وراجعنا بعض الأسماء الواردة في البابين لوجدنا أنهم رووا عن المعصوم، فكيف تقول أن القسم الأول لمن عاصر المعصوم ولم يروي عنه؟ والحال أن كثيرا من الأسماء الواردة في الباب الأول قد روت عن المعصوم. إذن هذا التوجيه ليس بتام. التفسير الثاني، التوجيه الثاني، نقول الراوي إما يروي عن المعصوم مباشرة وإما يروي عن المعصوم من غير مباشرة، يعني زرارة. إما يروي عن الإمام الصادق والباقر مباشرة، أو لا يروي غير مباشرة بواسطة محمد بن مسلم. هذا موجود، موارد قليلة يعني لزرارة أو محمد بن مسلم. فالراوي إما يروي عن المعصوم مباشرة أو يروي بطريق غير مباشر. وبالتالي إذا روى عن المعصوم مباشرة يذكر في القسم الأول، إذا روى عن المعصوم بطريق غير مباشر يذكر في القسم الثاني. طبعا فالقسم الأول معقول لمن يروى عن المعصوم مباشرة من دون واسطة، بينما القسم الثاني معقود لمن يروي عن المعصوم بالمباشرة غير مباشرة. واضح ولا؟ القسم الأول للراوي المباشر، القسم الثاني لمن يروي بواسطة، يعني رواية غير مباشرة. واضح. هذا الكلام غير تام، فيه مناقشة. المناقشة الأولى، أن من يروي عن المعصوم بطريق غير مباشر يصدق عنه رواه عن المعصوم أو لا يصدق عليه؟ حقيقة يصدق عليه أنه رواه عن المعصوم، فالمفروض أن يذكر في القسم الأول لا أن يذكر في القسم الثاني، لأن الشيخ الطوسي يصرح يقول القسم الأول لمن رواه عن المعصوم والقسم الثاني لمن لم يروي عن المعصوم. قيد لمن لم يروى عن المعصوم مباشرة، قيد مباشرة، هذا من جيبك المبارك. واضح. الشيخ الطوسي يصرح الباب الأول القسم الأول لمن روى عن المعصوم والقسم الثاني لمن لم يروى عن المعصوم. واضح ولا؟ فإذا من روى عن المعصوم مع الواسطة بطريق غير مباشر حقيقتان وواقعان يصدق عليه انه روى عن المعصوم او لا يصدق عليه. هذا المناقشة الاولى. المناقشة الثانية، قد نتنازل عن المناقشة الاولى، تقول ان مقصود الشيخ ذلك لكن لم يأتي بهذا القيد قيد مباشرة، نقول سلمنا بذلك، نشكل عليك بإشكال نقضي ان لازم هذه الضابطة ان نورد اكثر الرواة في البابين، لان اكثر الرواة يرون عن المعصوم تارة مباشرة وتارة بطريق غير مباشر. القليل من الرواة اللي دائما يروي مباشرة ولا يروي مع الواسطة، انا قد حصل في بعض اصحاب الاجماع، مو كلهم، بعض اصحاب الاجماع لا يروي الا مباشرة عن المعصوم. واضح. وهذا الإشكال النقضي وارد، والحل أن الشيخ الطوسي ذكر أفراد معدودة، وإلا بناء على هذه الضابطة يلزم أن يذكر أفراد كثيرين. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى التفسير الثالث. وقد ذكرت لذكر الإشكال المذكور وجوه. الوجه الأول، التفسير الأول، إن المقصود من ذكر الشخص أصحاب أحد الأئمة الإشارة إلى كونه معاصرا لهم للأئمة، سواء كان قد روى عنهم أو لا، أم لا عن الأئمة يعني. إنه بناء على هذا يصح ذكر الشخص الواحد في كلا البابين، فيذكر الشخص في باب أصحاب الأئمة من باب إنه من أصحابهم ومعاصريهم وإن لم يروي عنهم، ويذكر في الباب الثاني من باب أنه وإن كان معاصرا لهم إلا أنه لم يروي عنهم ويرده. هذا الوجه. أولا، إنما ذكر من أن القسم الأول للمعاصرين والقسم الثاني لغير الراوي، خلاف ما صرح به الشيخ نفسه في المقدمة، حيث قال الشيخ الطوسي إني أذكر أولا أسماء من روى عن أحد الأئمة عليهم السلام، لم يقل من عاصر، من روى، وأذكر ثانيا أسماء من لم يروى عنهم، ولم يقل إني أذكر أولا أسماء من كان من أصحابهم وإن لم يروى عنهم. مناقشة ثانية. ثانيا، إذا راجعنا الأسماء التي تكرر ذكرها في البابين، نجد أن بعضها لا يتم فيها التوجيه المذكور، لأنه هذا الشخص أو هذا البعض من يروي عن المعصوم، لأنه فقط من أصحابهم هو من لم ولم يروى عنهم. الوجه الثاني، التفسير الثاني، إن الشخص إذا كان يروي عن الأئمة عليهم السلام تارة بالمباشرة ومن دون واسطة راوين وأخرى بتوسط راوين آخر، صح ذكره في كلا البابين، باعتبار أنه يروي في بعض الأحيان بلا واسطة، يصح ذكره في باب من روى عن أحد الأئمة عليهم السلام، وباعتبار أنه لا يروي بالمباشرة وإنما بالواسطة في بعض الأحيان الأخرى، يصح ذكره في باب من لم يروى عنهم عليهم السلام، ويرده، يرد هذا الوجه. أمران، المناقشة الأولى، أولا، إن الشخص ما دام قد روى ولو في بعض الأحيان عن الأئمة عليهم السلام بالمباشرة فلا يصح ذكره في باب من لم يروى عنهم. لماذا؟ لأنه يصدق عليه حقيقة أنه ممن روى عنهم، وأنه حقيقة ليس ممن لم يروى عنهم. ما حوله، فكيف تذكر في الباب الثاني باب من لم يروى عنهم؟ واضح. هو الشخص روى مباشرة وغير مباشرة، بروايته غير المباشرة تدخل في باب من لم يروى عنهم، والحال أنه روى مباشرة يصدق على حقيقة أنه ممن روى عنهم. ثانيا، لو سلمنا بهذا التوجيه يرد إشكال نقضي، إن لازم التوجيه المذكور أن يذكر الشيخ أغلب الرواة في كلا البابين، لأن أغلب الرواة كما يروي عن الإمام بالمباشرة في بعض الأحيان يروي عنه عن الإمام مع الواسطة في بعض الأحيان الأخرى، والحال إن التكرار حصل في بعض قليل من الرواة. إذن التفسير الثاني ليس بدار. نأتي إلى التفسير الثالث. نلتزم بتعدد الراوي، يعني القاسم بن محمد الجوهري شخصات، وكل الأشخاص التي تكررت هي شخصيات متعددة، وهذا غريب عجيب، لأنه يمكن التعدد إذا كان اسم شخص واحد، أما اسمه واسم أبوه واسم جده واللقاء وغيره يتعدد، هذا غريب فلا يمكن الالتزام به. إذا ما هو العمل؟ نحمل على السهو والاشتباه من الشيخ لكثرة أشغاله. ثم يقول الشيخ الإيرواني، بعد أن كتبت هذا الكلام وجدت مقولة للسيد الوروزتي في نهاية التقرير، تقرير السيد الشيخ الفاضل الكراني حفظه الله، يقول فيها إن أصلا كتاب الرجال للشيخ كان مسودة، والدليل أنه يقتصر على اسم الراوي، اسم أبو فقط واسم أبيه فقط، وكان الشيخ على أساس تبييضه لكن لم يسرفه الحال، والشيخ لكثرة أشغاله وكثرة تأليفاته، بحيث أنت لو نظرت إلى كتاب الرجال ربما يساوي ساعات معدودة من حياته المباركة، إذا قسم كتبه على مجموع حياته ربما ساعات معدودة. واضح. ثالثا الالتزام بتعدد الراوي بأن يقال إن الاسم الواحد المذكور في البابين هو اسم لشخصين، مثل القاسم بن محمد الجوهري مثلا، يلتزم بأنه يوجد شخصان يسمى كل واحد منهما بالقاسم بن محمد الجوهري، أحدهما يروي عن الأئمة عليهم السلام والآخر لا يروي عنهم، وهذا الوجه بعيد، لأن من النادر اتفاق شخصين في اسمهما واسم أبيهما ولقبهما، وإذا أمكن تحقق هذا مرة أو مرتين فمن البعيد تحققه مرات عديدة متعددة. وبإيضاح بطلان هذه الوجوه الثلاثة نقول إن من القريب أن يكون صدور مثل هذا من الشيخ من باب الغفلة والاشتباه، فإن باب الرجال يساعد على ذلك لكثرة الأسماء وتشابهها. هذا الوجه الأول لحمل الشيخ على الاشتباه، إن باب الرجال فيه تشابه في الأسماء، هذا واحد. اثنين، الوجه الثاني، هذا مضاف إلى سعة دائرة أعمال الشيخ قدس سره، فهو المرجع للشيعة في وقته، وهو الأستاذ الأعظم الذي يلقي محاضراته كل يوم على تلاميذه، وهو المؤلف لموسوعات كبيرة يحتاج تأليف كل واحد منها إلى لجنة كبيرة، فانظر إلى التهذيب تارة وإلى الاستصفار أخرى وإلى النهاية والمبسوط والتبيان والفهرس ورجاله والعدة في الأصول والخلاف وتلخيص الشافعي وهو إلى آخر مؤلفات الشيخ الطوسي. إن مثل هذا الشخص إذا افترضنا وقوع ذلك المقدار من الاشتباه منه فهو قليل في حقه. يقول في الحاشية: بعد كتابة هذا الموضوع عثرنا على كلام للسيد البروجردي قدس سره في تقرير درسه الفقهي المسمى بنهاية التقرير، تقرير سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل الكراني، الجزء الثاني صفحة 270 في 3 مجلدات. هذا التقرير يقول فيه: الظاهر أن رجال الشيخ كان بصورة المسودة، وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانيا لتنظيمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه، كما يشهد لذلك اتصاله في بعض الرواة على مجرد ذكر اسمه واسم أبيه من دون تعرض لبيان حاله من حيث الوثاقة وغيرها، وكذا ذكر بعض الرواة مكررا، ان كل ذلك مستند الى كثرة اشغاله بالتأليف والتصميم، بحيث لو قسمت مدة حياته على تأليفه لا يقع في مقابل كتابه هذا الا ساعات معدودة. هذا تمام الكلام في النقطة الاولى، وهي البحث عن تكرر الشخص في البابين. أما النقطة الثانية، تكرر من الشيخ قدس سره لقبة أسند عنه، وقع الكلام أنها تقرأ أسند عنه أو أسند عنه، وأسند من عنه الهاء تعود على من، فمن هو المسند ومن هو المسند إليه، وهناك بحث طويل في هذا، وإن كان الثمرة جدا ضعيفة إلا على بعض الوجوه. الشيخ الهيرواني يذكر 3 وجوه. الوجه الأول يقول إن الراوي المعين لن يروي عن الإمام، يقول إنه هكذا أسند عنه، لأن الراوي إما يروي عن الإمام مباشرة أو يروي عن الإمام مع الواسطة، إذا روى عن الإمام مع الواسطة يقال أسند عن الإمام، فأسند فاعل أسند الراوي، عنه الهاء تعود على من؟ على الإمام المعصوم، أسند عنه يعني أسند الراوي عنه يعني عن المعصوم، واضح ولا؟ يعني لم يروي عن المعصوم رواية مباشرة، وإنما روى عن المعصوم مع الواسطة ومع الإسناد. واضح. هذا الكلام يرده أن هذه العبارة وردت في حق بعض الرجال الذين روى عن الإمام ماذا مباشرة مثل محمد بن مسلم وجابر الجحفي، هؤلاء كما رووا عن الإمام مباشرة رووا مع الإمام عن الإمام بالإسناد. واضح. نقرأ هذا المقدار. النقطة الثانية تكرر من الشيخ قدس سره في باب أصحاب الصادق أنه حينما يذكر اسم راوين يذكر بعده هذه الكلمة أسند عنه، وقد وقع الكلام طبعا هذا مو فقط في أصحاب الصادق، أكثرها في أصحاب الصادق، وذكرت في بعض أصحاب الكاظم عليه السلام وبعض أصحاب الباقر. على كل لكن ذكرت في موردين في أصحاب الكاظم، أكثر شيء في أصحاب الإمام الصادق 300 وشوي. تكرر من الشيخ في باب أصحاب الصادق عليه السلام أنه حينما يذكر اسم راوين يذكر بعده هذه الكلمة أسند عنه أصحاب الصادق. وقد وقع الكلام في المراد من الكلمة المذكورة وفي كيفية قراءتها، وهل تقرأ بصيغة المبني للمجهول أي أسند عنه، أو بصيغة المبني للمعلوم أي أسند عنه. وقد ذكروا في هذا المجال وجوها متعددة نذكر بعضها. أولا، المقصود أن الراوي المعين لم يروي عن الإمام عليه السلام مباشرة، وإنما يروي عن الإمام مع الواسطة، فالراوي المعين أسند عنه أي روى بواسطة السند والواسطة عن الإمام. إذا هنا تقرأ مبني للمجهول أو للمعلوم؟ للمعلوم، أسند عنه، يعني أسرد الراوي عن المعصوم. ويرده أن التعبير المذكور ذكر في حق أشخاص رووا عن الإمام عليه السلام بالمباشرة كمحمد بن مسلم وجابر الجحفي وغيرهما. التفسير الثاني، الوجه الثاني، المقصود إن الأعاظم قد رووا عن هذا الراوي مع اعتمادهم على الراوي، ولذلك تقرأ أسند عنه. مثلا زرارة نقول أسند عنه، يعني أسند الأعاظم وكبراء الطائفة ورووا عن زرارة واعتمدوا على زرارة. إذن تقرأ هنا، إذن فاعل أسند هنا الأعاظم، وعنه إذهاب عنه تعود على الراوي، بخلاف ماذا؟ بخلاف الوجه الأول. الوجه الأول فاعل أسند الراوي والضمير عنه يعود إلى المعصوم. الوجه الثاني يقول لا، أسند فاعل أسند الأعاظم والأكابر، عنه الهاء تعود إلى من؟ الهاء تعود إلى من؟ إلى الراوي. الشيخ الإيرواني يناقش لثلاث مناقشات. المناقشة الأولى يقول التفسير المنشور لا يستفاد من ظاهر هذه الكلمة، والمناقشة الثانية هذه الرواية وردت في هذه اللفظة أسند عنه وردت في حق بعض المجاهيل، فكيف تقول إن الأعاظم أسندوا عن هذا المجهول؟ والمناقشة الثالثة أن هذه بناء على هذا التفسير أسند الأعاظم عنه، المناسب أن تذكر هذه اللفظة في حق جميع الثقات من أصحاب الإمام الصادق، لكن لم تذكر في حق جميع الثقات، في حق بعضهم. نقرأ هذا المقدار ثانيا. المقصود أن الأعاظم قد روى عنه، يعني عن الراوي، مع اعتمادهم عليه، وعلى هذا يكون المناسب قراءتها بنحو المبني للمجهول، فأسند عنه أي روي عنه على وجه الاستناد والاعتماد. ويرده ثلاثة أمور. أولا، أن التفسير المذكور لا يستفاد من ظاهر الكلمة المتقدمة. ثانيا، على أن الكلمة ذكرت في حق بعض الرواة المجاهيل. ثالثا، هذا كله مضاف إلى أن المناسب على التفسير المذكور ذكر الكلمة المتقدمة في حق جميع الثقات الأدلة من أصحاب الصادق عليه السلام، والحال أن نجد ذكرها في حق بعضهم. بعد التفسير الثالث، الوجه الثالث والأخير، المقصود أن الراوي المعين لا يروي إلا عن الإمام الصادق ولا يروي عن غيره من الأئمة، أسند عنه يعني أسند الراوي عنه يعني عن الصادق، ففاعل أسند الراوي، والهاء في عنه تعود إلى الإمام الصادق فقط وفقط. واضح. شيخ الإيرواني يناقش مناقشتين. المناقشة الأولى يقول التفسير المذكور خلاف ظاهر العبارة واللفظة، واضح أو لا؟ وهذا، والمناقشة الثانية، هذا التفسير لا ينسجم مع بعض الرواة. بعض الرواة ذكر في حقهم الشيخ الطوسي أسند عنه وهم رووا عن الصادق وغير الصادق، مثل زرارة وغيره رواه، ومحمد بن مسلم رواه عن الصادق رواه عن الباقر، واضح نقرأ هذا الكلام. ثالثا المقصود ان الراوي المعين لا يروي الا عن الامام الصادق ولا يروي عن غيره من الأئمة، فاحاديثه يسندها الى الامام الصادق ولا يسندها الى غير الصادق. ويرده ان التفسير المذكور اولا مضافا الى كونه مخالفا للظاهر، ثانيا لا يتلائم ذكر الشيخ الكلمة المتقدمة في حق بعض الرواة الذين روى عن غير الامام عليه السلام ايضا كمحمد بن مسلم وغيره، لحاشية قد روى محمد بن مسلم مثلا عن زرارة كما في الكافي، وروى ايضا عن حمران كما في الكافي، روى عن غير المعصوم بها، وعليه تبقى الكلمة المذكورة مجملة لم يتضح المراد منها. وجه اخر اذكره لكم، اسند عنه يعني اسند ابن عقدة عنه، ابن عقدة له كتاب في حق اصحاب الامام الصادق 4000 من اصحاب الصادق، وهذا الكلمة تكررت في اصحاب الصادق، والشيخ كان عنده كتاب ابن عقدة، فيقول اسند عنه يعني اسند ابن عقدة عن هذا الراوي وذكره في اصحاب الصادق. ويرده ان هذه العبارة وردت ايضا في حق اصحاب الكاظم وهم مو من اصحاب الصادق، واضح ولا؟ اذن يبقى الكلام مجملا. هذا تمام الكلام في رجال الشيخ الطوسي في رشد الشيخ الطوسي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.